كطي السجل للكتب، طيا كطي الطول، كطي الطمار للكتابة أو لما يكتب أو كتب فيه. ويدل عليه قراءة حمزة والكسائي وحفظ، والكسائي وحفظ على الجمع أي للمعاني الكثيرة المكتوبة فيه. وقيل السجل ملك يطوي كتب الأعمال إذا رفعت إليه، أو كاتب كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقرئ السجل كالدلو والسجل كالعتل، وهما لغتان. كما بدأنا أول خلق نعيده، أي نعيد ما خلقناه مبتدأ إعادة مثل بدئنا إياه، في كونهما إيجادا عن العدم أو جمعا بين الأجزاء المتبددة. والمقصود بيان صحة الإعادة بالقياس على الإبداء لشمول الإمكان الذاتي المصحح للمقدورية، وتناول القدرة القديمة لهما على السواء. وما كافة أو مصدرية، وأول مفعول لبدأنا أو لفعل يفسره ما بعده أو موصولة، والكاف متعلقة بمحذوف يفسره نعيده، أي نعيد مثل الذي بدأنا. وأول خلق ظرف لبدأنا أو حال من ضمير الموصول المحذوف. وعدا مقدر بفعله تأكيدا لنعيده، أو منتصب به بأنه عدة بالإعادة. علينا أي علينا إنجازه، إنا كنا فاعلين ذلك لا محالة. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ولقد كتبنا في الزبور كتاب داود عليه السلام من بعد الذكر أي التوراة. وقيل المراد بالزبور جنس الكتب المنزلة، وبالذكر اللوح المحفوظ. أن الأرض أي أرض الجنة أو الأرض المقدسة يرثها عبادي الصالحون، يعني عامة المؤمنين أو الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها، أو أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إن في هذا أي فيما ذكرنا من الإخبار والمواعظ والمواعيد لبلاغا لكفاية أو لسبب بلوغ إلى البغية لقوم عابدين هممهم العبادة دون العادة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لأن ما بعثت به سبب لإسعادهم وموجب لصلاح معاشهم ومعادهم. وقيل كونه رحمة للكفار أمنهم به من الخسف والمسخ وعذاب الاستئصال. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، أي ما يوحى إلي إلا أنه لا إله إلا إله واحد. وذلك لأن المقصود الأصلي من بعثته مقصور على التوحيد. فالأولى لقصر الحكم على الشيء، والثانية على العكس. فهل أنتم مسلمون مخلصون العبادة لله تعالى على مقتضى الوحي المصدق بالحجة؟ وقد عرفت أن التوحيد مما يصح إثباته بالسمع. فإن تولوا أي عن التوحيد فقل آذنتكم، أعلمتكم ما أمرت به، أو حربي لكم. على سواء، مستويين في الإعلام به، أو مستويين أنا وأنتم في العلم بما أعلمتكم به، أو في المعادات، أو إذانا على سواء. وقيل أعلمتكم أني على سواء أي عدل واستقامة رأي بالبرهان النير. وإن أدري أقريب ما أم بعيد ما توعدون. وإن أدري أي وما أدري، أقريب أم بعيد ما توعدون من غلبة المسلمين أو الحشر؟ لكنه كائن لا محالة، إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. إنه يعلم الجهر من القول ما تجاهرون به من الطعن في الإسلام، ويعلم ما تكتمون من الإحن والأحقاد للمسلمين، فيجازيكم عليه. وإن أدري لعله فتنة، وإن أدري لعله فتنة لكم، أي وما أدري لعل تأخير جزائكم استدراج لكم وزيادة في افتنانكم، أو امتحان لينظر كيف تعملون. ومتاع إلى حين، وتمتيع إلى أجل مقدر تقتضيه مشيئته. قل رب احكم بالحق، وربنا المستعان، وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. قل رب احكم بالحق، اقض بيننا وبين أهل مكة بالعدل المقتضي لاستعجال العذاب أو التشديد عليهم. وقرأ حفص على قال على حكاية قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرئ رب بالضم، وربي احكم على بناء التفضيل وأحكم من الإحكام. وربنا الرحمن كثير الرحمة على خلقه، المستعان المطلوب منه المعونة على ما تصفون من الحال، بأن الشوكة تكون لهم، وأن راية الإسلام تخفق أياما ثم تسكن، وأن الموعود به لو كان حقا لنزل بهم، فأجاب الله تعالى دعوة رسوله صلى الله عليه وسلم، فخيب أمانيهم ونصر رسوله صلى الله عليه وسلم. وقرئ بالياء، وربنا المستعان على ما يصفون. وعن النبي صلى الله عليه وسلم، من قرأ اقترب حاسبه الله حسابا يسيرا، وصافحه وسلم عليه كل نبي ذكر اسمه في القرآن. هذا الحديث حديث موضوع جاء في آخر تفسير سورة الأنبياء، فلننتبه لذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال تعالى: لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. ربنا عز وجل ختم الآيات بقوله: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. إن من أعطاه الله عز وجل السعادة والتوفيق والبشرى بالجنة التي عرضها السماوات والأرض التي أعدت للمتقين، إنهم كانوا مبعدين عن النار، أولئك عنها مبعدون. وهؤلاء قد رفعوا إلى أعلى عليين. وذكرنا بالأمس أن سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى قال عندما خطب وقرأ هذه الآية: أنا منهم، وأبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وابن الجراح. نعم، ولذلك هؤلاء الذين أكرمهم الله عز وجل بالجنة ونعيمها قال فيهم: لا يسمعون حسيسها. لما كانوا مبعدين عن النار لا يسمعون صوتها ولا أي شيء يحس من النار على الإطلاق، فإن صوتها مزعج، وإن عذاب الناس فيها مؤلم. ولذلك ربنا عز وجل نزههم عن كل ذلك على الإطلاق. وهذه فيها شدة المبالغة في البعد عن العذاب وفي القرب من الجنة. لا يسمعون حسيسها، وهم ما حالهم؟ وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. هؤلاء لما صرف الله عنهم النار وعذابها وصوتها وحسيسها وكل ما يتعلق بها، وأدخلهم الجنة، فكانوا في غاية التنعم، وكانوا في غاية الاختصاص والاهتمام. هم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، في في ذلك اليوم العظيم الذي وصفه الله عز وجل بقوله لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. هذا اليوم يوم يقوم الناس لرب العالمين، هذا اليوم الذي فيه النفخة الأخيرة، اليوم الذي قال الله عز وجل فيه يوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض، هذا اليوم الذي يصرف فيه أغلب الناس إلى النار، هذا اليوم الذي تطبق النار على أصحابها، هذا اليوم الذي يذبح فيه الموت، يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت. لكن هؤلاء المؤمنين، هؤلاء الذين وصفهم الله عز وجل وإن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، ماذا يفعل لهم في هذا؟ أعطانا الوصف الأول، إذن هم عنها مبعدون. أما الأمر الثاني لا يحزنهم الفزع الأكبر، هذه النفخة لا تؤثر عليهم، إن الله صرف أذاها عنهم. كذلك الله عز وجل أعد لهم ملائكة تستقبلهم تهنئهم تتلقاهم تقول لهم بالبشرى سلام عليكم طيبتم فادخلوها، تتلقاهم الملائكة تقول لهم هذا يومكم، هذا اليوم يوم الثواب، هذا اليوم اليوم الذي فيه الفضل من الله عز وجل، هذا اليوم يوم للموحدين، هذا اليوم يوم للعاملين، هذا اليوم يوم المكافأة العظيمة عند الله، هذا اليوم يوم شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يومكم يوم الثواب الذي كنتم توعدون، وعدكم الله فيه في الدنيا، والآن حصل الجزاء والثواب وكان بعد ذلك اللقاء، هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ربنا عز وجل يقول لنبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم اذكر يا محمد، اذكر أيها القارئ للقرآن، اذكر يا من تتعظ وتؤمن بالآخرة هذا الموقف العظيم يوم نطوي السماء في اليوم الذي لا يحزنهم الفزع الأكبر، في اليوم الذي تتلقاهم فيه الملائكة. عندما نقول نشر الله السماء معنى ذلك أظلها على الناس، وعكس النشر الطوي، معنى ذلك هذه السماء أين ستيوم نطوي السماء. نعم، ولذلك الطي كما قلت شيء معاكس تماما للنشر، أو إذا كان بمعنى آخر عندما نقول مثلا بإنسان كان بينك وبينه سر أو حديث اطوي هذا الحديث أي أمحو هذا الحديث، معنى ذلك هذه السماء التي إنما جعلت مظلة لبني آدم قوضت، نعم قوضت إليهم وعليهم في ذلك الوقت. قال تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كيف يطوى الكتاب وكيف يطوى تدريجيا؟ نعم، فلذلك فأنت عندما تفعل رسالة معينة وتنتهي منها فإنك تطوي هذا الكتاب، أو يقال إن هذا الطي إنما هو طي للأعمال، طي للأعمال أي رفعت إلى الله تبارك وتعالى وحسب الناس عليها، أو كاتب كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ذلك يحتمل. يوم نطوي السماء كطي السجل أو كطي السجل أو السجل، كل ذلك لغات في هذه الكلمة، يقول تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ربنا عز وجل سيعيد هذا الخلق من جديد كما بدأنا أول خلق نعيده. كان الخلق الأول من لا شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. فإيجاد الله عز وجل أول الأمر إنما كان إيجادا من العدم. أما في يوم القيامة فإن الله عز وجل سيعيد الأمور المتفرقة الفانية المتبددة، وهذا دليل على صحة الإعادة، فهذا بإمكان الله تبارك وتعالى، هذا مما تتناوله قدرة الله عز وجل. كما بدأنا أول، كبدايتنا لأول خلق، نعم نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. نعم، أي نعيده مثل إعادة مثل بداءتنا الأولى. نعم، كيف، ما هو الحال في ذلك كالبدء الأول؟ قال ربنا وعدا، نعد ذلك وعدا، نعد ذلك وعدا، فيؤكد الله تبارك وتعالى هذا الأمر وعدا علينا، علينا إنجازه، علينا تحقيقه، إنا كنا فاعلين، نفعل ذلك لا محالة، هذا خبر نخبركم والله عز وجل صادق مصدوق فيما يخبر به عما سيحدث في يوم القيامة، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ثم ذكر ربنا عز وجل: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ولقد كتبنا في الزبور، الزبور إنما معناه المكتوب، والزبر القطع، الزبر القطع، لذلك تقول زبرت ماذا أنت في بيتك مثلا الكرمة، معنى ذلك قطعت أعناقه وبعد ذلك أو عروقه، وأنت عندما تريد أن تكتب تأخذ شيئا من قصب الأرض، هذا الأصل، وبعد ذلك تقطعه بدرجة مائلة ثم تجعل له مكانا للكتابة ثم تأخذ به المداد، إذن هذا يسمى عند ذلك الزبر. ومن هنا سميت هذه القطعة التي أخذتها من الأرض من القصب المزبر، والمزبر معناه القلم، أما المزبور المكتوب معنى ذلك، فإذا زبر ومزبور ومكتوب، إذن ولقد كتبنا في الزبور. ولقد قال مرة سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه لبعض طلابه: ألصق روانفك بالجبوب، أي اجلس جلسة واجعل أليتيك عن الأرض تماما، روانف الأليتين، الجبوب الأرض، وخذ المزبار قلمك بشناترك، أي بهذه الأصابع الثلاثة التي تدون فيها العلم، وخذ المزبر بشناترك وضع قيهليك في قيهلي، سواد عينك إنما يكون في سواد عيني، حتى لا أنبس نبسة إلا وضعتها في سويداء قلبك. إذن هكذا كان يوصي. ولقد كتبنا في الزبور، إذن كل ما نزل من الكتب السماوية على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما هو مزبور، أي مكتوب. وإذا أما المسمى بهذا الاسم فهو كتاب نزل على سيدنا داود عليه السلام، سماه الله الزبور. ولقد كتبنا في الزبور، إذن الزبور هنا كتاب داود عليه الصلاة والسلام. من بعد الذكر، الله عز وجل أنزل الذكر على موسى عليه السلام، والمنزل عليه هو كتاب التوراة. نعم، فإذا أردنا أن نأخذ بشكل خاص فنقول الزبور كتاب لداود، أما الذكر فهو كتاب موسى. وإذا قلنا الزبور جنس الكتب عند ذلك فهذا المراد به، وبالذكر اللوح المحفوظ، فكل الكتب إنما نزلت من اللوح المحفوظ. ماذا كتبنا؟ على كل حال كل المعاني تؤدي إلى شيء واحد، يعني وهو أن الله أنزل تعاليم ربانية وأمور يعني غيبية أنزلها على الأنبياء والرسل في كتبهم، إنما كانت بالأصل أخذها الملائكة، أخذها روح القدس جبريل من اللوح المحفوظ. ماذا كتبنا؟ ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الله عز وجل جعل لكل إنسان مقاما ومقعدا في الجنة ومقعدا في النار، وزيادة في الإكرام لأهل الجنة فإنهم يرثون الأماكن التي لم تتحقق للكفار ودخلوا النار، فكان ذلك إكراما بعد إكرام. وكذلك هنالك أمكن للمؤمنين في النار ورثها أهل الكفر والعناد فزاد تعذيبهم فوق العذاب. هذا من معنى. المعنى الآخر، إن الإرث شيء عظيم، والإرث لا يحتاج إلى عقد. فانظر كل واحد منا، مات أبوه، ماتت أمه، مات جده، المهم مات مورثه وانتقل المال إليه. انتقال المال لا يحتاج الآن مباشرة، صار المال لك. أعطي أولا مسألة إنما كانت من الورع. سيدنا عمر بن عبد العزيز كان عند إنسان يحتضر، وكان هنالك سراج، يعني الوقت ليل، وكان هنالك سراج يستضيئون به، إنما يأخذ ضوءه من فتيل من زيت، والناس يتعارفون، والرجل كان يلقن شهادة أن لا إله إلا الله. فلما انتقل إلى الله عز وجل قام عمر فأطفأ السراج مباشرة، فسئل لما فعلت ذلك وجعلتنا في ظلمة؟ قال كنا نستضيء بإذن من؟ هذا الرجل. الرجل مات، والآن هذا الزيت صار ملكا لمن؟ للورثة مباشرة. تصور، نفخ الروح انتقل الملك. ولذلك نحن بحاجة إلى إذن جديد حتى نستضيء بماذا؟ بالزيت لمن الورثة، والورثة ليسوا كلهم الآن مجتمعين على هذا الأمر. إذن هذا يدلنا على السرعة الكبيرة بين الانتقال. لذلك قالوا إذا تحققنا من موت المورث وحياة الوارث ووجود المال الموروث، وعلمت أنت ما درجة القرابة والتي تصل إليك، ولا يوجد أي مانع من الإرث كالقتل مثلا والرق، نعم، واختلاف الدين، عند ذلك انتقل المال إليك. إذن في اللحظة التي يموت فيها الإنسان، أما أن يقول واحد أنا أوزع إرثي، أنا أوزع إرثي، الإرث بعد الموت لا يقال في الحياة أنا وزعت إرثي. هذا قد توزع إرثك لمن؟ توزع إرثك لأولادك، وقد يموت أولادك وترث منهم. إذن هذا ليس توزيع، هذا هبة، عطاء. لذلك عندما جاء النعمان بن بشير رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا مع زوجته أخت سيدنا عبد الله بن رواحة، ماذا كان؟ إني نحلت ولدي هذا. ما معنى نحلت؟ أعطيت. قال أكل ولدك نحلت مثل هذا؟ قال لا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ترفع عن هذا الأمر وبين أنه لا يشهد على جور، إنما يريد العدل ما بين الأبناء، وهذا ليس بواجب، ولكن بدليل أنه قال أشهد عليه غيري. ولو كان ممنوعا لا ما فعله ولا سمح به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا، إذن الإرث يكون متى؟ بعد الموت. إن ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض، أرض الجنة، الأرض المقدسة، يرثها عبادي الصالحون. أيضا هنالك إشارة في الدنيا قبل الآخرة، أن الله عز وجل إن الله عز وجل كتب الجهاد سنة إلى يوم القيامة، ولا تزال طائفة من أمتي قائمة على الحق، لا تزال هذه الطائفة قائمة على الحق. نعم، ولذلك لا بد في كل مكان ولو في العالم كله أن تبقى طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم تعلن الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. ولذلك الله عز وجل قال: ولا ندري متى يكون ذلك الوقت، كتبنا هذا فرضنا في الزبور في الكتب المتقدمة من بعد الذكر من اللوح المحفوظ أن الأرض أرض الجنة هذا للآخرة، من يرثها عبادي الصالحون، لكن الأرض المقدسة الأرض في الدنيا الأرض التي كانت أصلا للمؤمنين وانتقلت عن طريق الكفر والفجور والبعد عن طاعة الله إلى الكافرين، المؤمن يسترد أرضه. إذن هؤلاء الذين كانوا يستضعفون الله عز وجل أعطاهم مشارق الأرض ومغاربها. كيف انتقل رسول الله إلى المدينة وترك مكة؟ الله عز وجل أعاده فاتحا، ثم انتقل المسلمون عبر نصف قرن إلى العالم كله، فكانت مواطئ أقدام خيول المسلمين في الصين وفي إفريقيا وفي غرب أوروبا وفي شرق أوروبا إلى غير ذلك، وفي اليمن وفي الحبشة وفي وسط إفريقيا، كل ذلك ينتشر فيها المسلمون. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، بالنتيجة إن شاء الله ترثها أمة محمد صلى الله عليه وسلم عندما تكون هذه الأمة فعلا أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر، محلة للحلال محرمة للحرام، بعيدة عن الفواحش، بعيدة عن الربا، بعيدة عن الزنا، بعيدة عن الشرك، متقربة في التوحيد إلى الله عز وجل. هذه الأمة التي يرتضيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، ثم قال تعالى: إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. الله عز وجل فيما ذكره من كل الأخبار من خبر سيدنا نوح وصالح وإبراهيم ولوط وكل هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بهذه المواعظ التي ذكرها، نعم هذه لبلاغ. ما معنى لبلاغ؟ هذه فيها كفاية، فيها سبب بلوغ، نعم البغية التي تريدونها لقوم عابدين. عابدين ماذا؟ طبعا هؤلاء همتهم أنهم يعترفون بعبودية الله عز وجل، فأنا عبد ذليل بين يدي رب جليل، نعم لبلاغا لقوم عابدين. فإذا كانت همتك الإخلاص بالعبودية لله، وليست العبودية مجرد تسبيح وركوع وسجود، لا هذا لابد منه، ولكن أحيانا العبودية إنما تكون في العمل، العبودية في إعمار الأرض، العبودية في الإذعان لله عز وجل، العبودية في إعلاء منهج الله تبارك وتعالى، العبودية في أن تعطي زوجك حقها، العبودية بأن تربي أولادك التربية المستقيمة، العبودية بأن تسوس رعيتك سياسة إسلامية ربانية. لذلك الله عز وجل قال عقب ذلك: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سببا لإسعاد الخلق جميعا، فصلح معاشهم وصلح معادهم، نعم وبعد ذلك كان رحمة صلى الله عليه وسلم حتى للكفار. فأمنوا بسبب رسول الله صلى الله عليه وسلم الخسف والمسح والحجارة من السماء والعذاب والاستئصال والريح، كل ذلك الذي كان للأمم السابقة والله عز وجل لن يعذب هذه الأمة وفيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا عذاب استئصال، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. كل جملة الدعوة بالنتيجة التوحيد لله سبحانه وتعالى، فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله غير الله على الإطلاق. ولذلك المقصود الأصلي من بعثة الرسل وتبليغ الرسائل بالدرجة الأولى التوحيد، وكأن الله عز وجل قصر هذا الأمر، إنما أداة حصر، إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، هذا بالدرجة الأولى. نعم، فهل أنتم مسلمون؟ هل أنتم مخلصون لله عز وجل في العبادة؟ هل أنتم مصدقون للوحي بالحجة؟ ولذلك الله عز وجل إنما طلب منا أن نستمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر يثبت سمعا ويثبت عقلا. فإن تولوا، تولوا عن ماذا؟ عن التوحيد. قال تعالى: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. يعني الله عز وجل طلب من رسوله التبليغ، وطلب بث الرسالة والعلم ونشر العلم ومحو الجهل، كل ذلك طلب من الله عز وجل. رسول الله هل أدى ما أمره الله عز وجل؟ جزاه الله خيرا عن هذه الأمة، فقد بلغ الرسالة ونصح الأمة. نعم، وإلا إذا لم يكن ذلك فهنالك حرب ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بين الكفار، ما بين المؤمنين وما بين الكفار. نعم، فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء، يعني أنتم مستوين، أنا وأنتم صرنا جميعا في العلم، في المعاداة، في المؤاذنة في الحرب على السواء. لقد بيّن الله عز وجل استقامة رأي النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال: وإن أدري أقريب ما توعدون، أقريب ما توعدون، أقريب أم بعيد ما توعدون. وإن أدري ما أدري، معنى ذلك أقريب أم بعيد ما توعدون، متى ستكون غلبة المسلمين، متى سيكون الحشر، متى سيكون يوم القيامة. الله عز وجل يقول ذلك كائن لا محالة، ثم أتبع ذلك: إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. الله عز وجل التفت بعد ذلك إلى الكفار وإلى الذين يطعنون في الإسلام وإلى الذين يجاهرون في هذا الأمر: إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. تكتمون ماذا؟ تكتمون من الإحن على المسلمين، من الأحقاد للمسلمين. نعم، ولذلك الله عز وجل إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، هذا في داخلكم. كثير من أعداء المسلمين يتظاهرون أمامهم بالمحبة والمودة، ولكن في بطونهم الكيد والحقد، ولذلك ربنا جعل الجزاء عليهم يوم القيامة: وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. الله عز وجل عندما يعطي الإنسان من الدنيا يعطيه متاع، يعطيه زوجة، يعطيه أولاد، يعطيه مال، يعطيه عقارات، يعطيه أعمال، يعطيه سياسات، يعطيه حكم، يعطيه ملك، يعطيه أشياء كثيرة، أليس كل ذلك نعم سبب للفتنة، سبب للامتحان، سبب يظن أنه على حق؟ وإن أدري لعله فتنة ومتاع إلى حين، إلى أن تقتضي بذلك مشيئة الله عز وجل. ثم ختم الله ربنا تبارك وتعالى هذه السورة بقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد صلى الله عليه وسلم رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصف. إذن يا رب اقضي بيننا وبين أهل مكة، بين أهل العدل وأهل الظلم، بين أهل الإيمان وأهل الكفر، بين أهل الدعوة والمدعو إليهم بهذا الدين. قل ربي احكم، قل رب، نعم، أو ربي، كل ذلك، نعم. قال وربنا الرحمن، إذن ربنا عز وجل هو الحق وهو الذي يقضي بالحق، إذن لابد للحق أن ينتصر. جولة الباطل ساعة وجولة الحق إلى قيام الساعة، لابد أن يبقى الحق، ولكن إن الحق يظهر بالرجال ويظهر بالإيمان ويظهر بالتطبيق. إذن ربنا عز وجل يقول لرسوله قل ربي احكم بالحق وربنا الرحمن. إذن كثير الرحمة على خلقه، الرحمن صيغة مبالغة من رحمة، المستعان. ممن نطلب؟ إياك نعبد وإياك نستعين، دائما نقول هذا في صلاتنا، وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، بأن الشوكة وأن الحكمة وأن الأمر بأيديكم. إذن لابد دراية الإسلام أن تبقى خافقة، ولابد أن يظهر الحق ولو في لحظة من اللحظات. لذلك هذا هو الموعود به من عند الله تبارك وتعالى. ولكن هذا الأمر كله إنما يخيب الله به أماني الكفار، وينصر الله عز وجل به المسلمين المؤمنين، لكن بشرط كونهم مؤمنين حقا عندما يعودون إلى دينهم وإلى سنة نبيهم وإلى كتاب ربهم وإلى إحلال الحلال وتحريم الحرام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عند ذلك ينتصرون فيقولون ويستجيب الله عز وجل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون من هذه الحال المشؤومة التي تريدونها في هذه الحياة الدنيا. وأسأل الله عز وجل أن يرحمنا. وبهذا ننتهي من سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ونبدأ بعون الله تبارك وتعالى في الأيام القادمة إن يسر الله عز وجل في سورة الحج. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.